متمتع الصحيح لا بد من سعيين، فطوافين، طواف الأول العمرة والسعي معه ثم يتحلل، ثم إذا فرغ من حجه يطوف يسعى. هذا اللي يعرفه أهل العلم وهو الأرجح في الدليل.